يا شديد العقاب يا شديد العقاب تقول، لو تقول يا غفار يا ستار، أي منهما تقول؟ وأئمتنا ماذا علمونا؟ خب إذا كانت الحقيقة واحدة، خب لماذا أنت تدعوه بهذا الاسم وأدعوه باسم آخر يقابل هذا؟ أكو فرق بينهما؟ خب لا فرق بينهما، مع أنهم تجدون بأنه هناك آثار لبعض الأذكار، هذه الآثار لا توجد لذكر آخر، مع أن الجميع ماذا تشير إلى حقيقة واحدة. إذن هذه الأسماء اللفظية تحكي عن واقعيات، عن حقائق، هذه الحقائق هي المسمات عندهم بالأسماء العينية، والاسم عندهم هو الذات مع تعين من التعينات. هذا التعين يوجد به الاسم الرحيم، هذا التعين يوجد به الاسم الرازق، هذا التعين يوجد به الاسم اللطيف الخبير، وهكذا. وعلى هذا الأساس قالوا أن الأسماء اللفظية هي أسماء أسماء لا أسماء الله، يعني هذه الألفاظ قادرون عالمون رازقون، هذه تحكي عن حقائق، محكياتها أسماء ولكنها بعد وجودات تلك الأسماء، حقائق تلك الأسماء لا أنها ألفاظ اعتبارية. ومن هنا قالوا أن الألفاظ هي أسماء الأسماء، أسماء الأسماء. والبحث القائم أن الاسم عين المسمى أو غير المسمى، هذا ليس البحث فيه اللفظ عين الله أو مو عين الله، هو أكو عاقل يقول اللفظ قادر هو عين المسمى وهو الله أو غير المسمى. من الواضح أن قادر اللفظ ما هو لفظ ماذا؟ غير المسمى. لماذا نشأ هذا البحث؟ قالوا ذاك البحث كان في كلمات العرفاء، وهو أن الاسم ومراده من الاسم يا اسم الاسم العيني لا الاسم اللفظي، ولكنه انتقل إلى كتب غيرهم ولم يلتفتوا، فتطوروا أن بحث العرفاء في الأسماء اللفظية، مع أن بحث العرفاء أين؟ في الأسماء العينية لا اللفظية. إذن هذه الألفاظ وهي عالمون قادرون رازقون إلى غيره، هذه ألفاظ أسماء تحكي عن حقائق، وتلك الحقائق هي مسميات هذه الأسماء، مسميات هذه الأسماء. فهذه الأسماء أسماء الأسماء، وبنظرة دقيقة إن شاء الله موكولة بعد إلى دراسة أعمق، أن هذه الأسماء هي أسماء الأسماء الأسماء لا أنها أسماء الأسماء. يعني إلى أن نصل إلى تلك الحقائق نمر بواسطتين مو بواسطة واحد. بس الآن ذاك ما عاد نشغل به الآن بهذا المقدار، بناء على الأسماء بالإصطلاح العرفاني لا الأسماء بالإصطلاح الكلامي، يعني الأسماء العينية لا الأسماء اللفظية. أيضا يطرح هذا البحث، وهو أنه توجد عندنا توقيفية أو لا توجد عندنا توقيفية. وفي اعتقادي أن توقيفية الأسماء أصلها في الأسماء العينية، ولكن من لا خبرة له نظر في كتب أهل المعرفة، ومن لا يعرف ونظر من لا يعرف الإصطلاح في كتبهم، فتصور أن البحث عندهم أين؟ في الأسماء اللفظية، فطرح المثل. وأولئك يقولون بأنه في الأسماء بالمعنى العرفاني نحن نقول بتوقيفية الأسماء، ولا يجوز أن نصفه بغير ما وصف نفسه. لماذا؟ لأنه تلك أمور تكوينية، وتلك التعينات لا يعرفها إلا المخلصون، إلا المخلصون، مو المخلصين، المخلصون. بذلك المعنى من التوقيفية، فإن اسم الغافر، هذا الاسم له موقع